أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحليل للحمل الأول بالمعنيين بطريقة أخرى، هذا ما في الصبورة محاولة لبيان المسألة بطريقة فنية مختلفة. ننطلق من ماذا؟ ننطلق من ذلك الجوهر الذي يحمل الفاهمة، وما هو؟ النفس. النفس هنا واقعية وليست مفهومة، واقعية من الواقعيات. واضح؟ هذه الواقعية إذا اتصفت بصفة تورثها الكاشفية تأتي المكشوفات، الصفة التي تورث المكشوفية وتأتي بالمكشوفات هي العلم، فالعلم هو الكاشفية. العلم وهو كصفة النفس واقعية أم مفهوم؟ واقعية. فرق بين العلم ومفهوم العلم. العلم واقعية، كيف النفساني، وجود خارجي، غاية الأمر لنفسي أم لغيره؟ لغيره، للنفس. بيناها هذه واضحة، سيأتي بيانها بالتفصيل لبحث العلم. متى سينقلب العلم فاهما؟ إذا انتقلنا إلى المتعلق، العلم بشيء ليس كصفة الحياة. العلم صفة ذات إضافة، صحيح؟ سلام ورحمة الله. متفقين، العلم صفة ذات إضافة، يعني تحيلنا إلى المعلوم. إذا جاء المعلوم جاءت الفاهمة، إذا الفاهمة هي المعلومات. المعلومات يعني المفاهيم. الفهم المفاهيم كم قيس؟ تقول مفاهيم أولية، مفاهيم ثانوية ذهنية، مفاهيم ثانوية خارجية. والخارجية قسمها إلى ما شاء الله مفاهيم مطلقة تتصل بالمفاهيم الفلسفية، ومفاهيم خاصة للعلوم، مفاهيم كيميائية، مفاهيم فيزيائية، مفاهيم أخلاقية، بيناها بالتفصيل. إذن هنا الفاهمة، هذه الفاهمة ننظر إليها اعتبارات عدة، من زوايا عدة. هذه الفاهمة في حد ذاتها ماذا تمثل؟ مجموعة مفاهيم، أكثر من هذا ما في. مفاهيم قد تكون هذه المفاهيم جزئية، قد تكون كلية. مفاهيم جزئية لا تهمنا كثيرا في هذا البحث، نركز على المفاهيم الاستعلائية، المفاهيم الكلية. ما هي؟ المعقولات الأولية أو المعقولات الثانوية. أول لحاظ للفاهمة يعني المفهومات أو المفاهيم، المفاهيم في دائرة ذاتها ماذا يحمل عليها هناك؟ ذاتها فقط. فنقول مثلا في دائرة المفاهيم أي مفهوم خذه، الإنسان إنسان، لا يحق لك في هذه المرتبة حمل الكتابية على الإنسان، صحيح؟ لماذا؟ لأن الكتاب خارج عن دائرة مفهوم الإنسان. هنا تشكلت نسبة أم لا؟ هنا نقول الحمل للحمل الأول. هنا قيد للنسبة أم قيد للموضوع؟ قيد للنسبة، لاحظ؟ هذا المعنى. الحمل الأول إذا كان قيدا للنسبة يعني هذا الإثبات بالحمل الأول. معنى هذا ببساطة تامة أن المحمول لا يخرج عن دائرة الموضوع، هو بتمامه، لكن قد يكون مفصلا قد يكون مجملا. يعني إذا فصلنا الإنسان المحمول وقلنا حيوان ناطق لم نأتي بشيء جديد، غاية الأمر فصلنا نحن فتقول الإنسان حيوان ناطق، هذه من كلمة الحلال أولا. جيد، الآن نأتي إلى المفهوم من حيث الحكاية في دائرته، في دائرته يحكي خاف عن دائرته لا يحكي. نأخذ مثلا المفهوم، نأخذ مفهوم العجل، فهنا مفهوم العدم، تقول مفهوم العدم عدم، يعني مفهوم العدم يحيلك إلى أي دائرة من نفس الأمر؟ العدم، صحيح؟ العدم دائرة خمسة، إذا أحالك إلى الوجود خاطئ، هنا الواهمة خربطة، العقل يحيلك إلى العدم، هنا كيف ما هو القيد هنا؟ سهلة جدا، نحن في أي حال؟ أي حال؟ المفاهيم إذا نهار أي قيد؟ أي حمل؟ الحمل الأول. ما هنا الحمل الأول في هذا المعنى في هذا المثل غير الحمل الأول هنا. واضح؟ هنا إذا كان قيد بالنسبة يشير إلى مسألة فقط، أن دائرة الموضوع هي دائرة محمود فقط. أما هذا لا. إذا قلنا مفهوم العدم بالحمل الأول نحن في دائرة الفاعل. هما نحن في الفاهمة، يعني على مستوى المفهوم مية. جاي مفهوم العدم فاهمة يحيل إلى أي بقعة من نفس الأرض؟ عدم الحمل الشاع إلى نفس الأرض، الحمل الشاع طبعا هذا الحمل الشاع في دائرة الأعداد، الحمل الشاع حقيقة مجاز لا يعرف مجازية حقيقية لا تهمون هنا. وضحنا؟ جيد. ما في الآن إذا المفاهيم باعتبارها في كيفية؟ محية بالحيثيات. هنا دائرة المفهوم فقط العدم، لا في الحيثيات. نقول مفهوم الإنسان كلي، محية بالمفهوم. محية بالحيثية هنا؟ كلية. مفهوم الإنسان بأي قيد هنا؟ بالحمل؟ لماذا؟ ما في دائرة المفهوم. أنبات المفهوم. الحمد فحملة هنا يحيل إلى دائرته أم إلى حيثية؟ حيثية ذهنية أم خارجية؟ ذهنية. لماذا ذهنية؟ أنا أفضل خارجية؟ من الكلية. الكلية من خصوصيات المفاهيم الذهنية معا. بالحمل الشاع أم بالحمل الأولي؟ أرجع إلى الدوائر الخمس. مفهوم الكلي أي دائرة يقع؟ عندنا الوجود، عندنا الحيثية الانضمادية الخارجية، عندنا الحيثية الانضمادية الذهنية، عندنا الحيثية التقليدية النفسية، وعندنا الأعداد. ثالثة ثالثة، المهم حيثية ذهنية. حن شاع عن خارج حن أولي. هذا الحن الشاع أحسن. مصادق. يعني مفهوم الإنسان، صحيح أم لا؟ مفهوم الإنسان خارج. مفهوم الإنسان في الكلية ليس في دائرة ذاته. وضحنا؟ يعني هذا نحطه هنا مثال لهذا. هنا في المثال الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، دقت جدا معالي المسألة، فيها مشكل، فيها مشكل. الإنسان كمفردة قضوية، قضية على مفردة قضوية، ماذا يمثل؟ عنوانا أم حقيقة خارجية؟ بس أنا أحب السؤال جيد. زين صالح، زين صالح شكوتي لكن يعطي دائما أجوبة دقيقة. كعنوان قضية حقيقة خارجية أم حقيقة مهنية؟ قلت كعنوان في قضية، كعنوان في قضية، دقق دائما في أسئلتي. القضية موطنها أين؟ الفاهمة، مفرداتها الفاهمة، لكن في القضية نركز عليه أما نركز على ما يحيل عليه؟ يعني نركز على العنوان الديني عن الموضوع الخارجي. يعني الإنسان في القضية، كل إنسان كذا على القضية، هذا الإنسان موجود تنظر إليه ماذا؟ يقول لك لا تركز عليها، ركز على الإنسان الخارج، لأن هذا ما هي وما هي برنا هي. وبعبارة أخرى، إذا أردت أن تحكي هذه الواقعية اكتب اكتب أخر صفحات فيها، اكتب ولو اكتب لو حرف واحد أو حيث اكتب الآن هذه الواقعية، إذا تريد تبينها أنت بحيث تصلح للنقل والانتقال، تأتي بحيضة للناس أن تقول الإنسان كاذب، فأنت مستثمر على المفاهيم العامة، صحيح المفاهيم الكلية، لكن قصدك حيث الخارجي أم هذا العناوين؟ قصدك هذا لا قصد الله قصد تحكي الله هو هذا ده طريقة فقط وسيلة قصدك تشبه هذه الواقعية. إذا إذا قلت إنسان كافر نعم هذا عنوان ذهني وهذا كذلك عنوان ذهني قضية، لكن القضية ما هي وظيفتها؟ تحكي الواقع. إذا هذا الأمور تخرجوا في الواقع أم تخليهم في الذهن؟ تتركهم في الذهن أم تخرجهم في الواقع؟ بالضرورة تخرجهم إلى الواقع. فحملة يعني الموضوع الذي يثق عليه الإنسان ماذا يكون كاتبا؟ إذا العنوان الديني كاتب أم مصداقه الكاتب؟ لاحظ فقط جيد العنوان الديني يكتب الحذر الذي يكتب العنوان الديني يكتب فإذا نقول الإنسان في الحمل أي حمل؟ شعر. لماذا؟ لأنه نشير إلى الواقع الخارجي. كاتبه لماذا؟ من حمل الشعر. زي الصبح واضح ولا مو واضح؟ حمشة. هذا إذا قيدنا الموضوع. عمل قيد النسبة ماذا تقول؟ الإنسان كاتب إذا قيدنا النسبة من حمل الشعر، صحيح؟ اختلاف مفهومي. واضح المسألة؟ قم مثلا الآن هذا ما كلمة زيد هذا هذا ما بينها النفس أقول النفس جوهر جوهر النفس النفس جوهر النفس شيء قضية النفس قضية تحت رأي فهمة لكن كعنوان أم كركز عليها كفاهمة أم كعناوين تحت الخارج يعني التنديد على ماذا؟ على النفس الواقعية بنفسها هو النفس المفهومية النفس المفهومية لا عندها علاقة نقول النفس جوهر هاي بالنسبة لأي حد؟ أقول طب هاي بالنسبة لأهل الشعر هذا ما فيه خالفة الآن أنا المفهوم الثاني قل النفس بالحمل جوهر بالحمل النفس بالحمل من يكون حبيبي جوهر مفهوم النفس أم النفس الواقعية؟ النفس دائرة من دوائر خمس صحيح؟ قل النفس بالحمل أي حمل؟ جوهر بالحمل؟ لكن منظر هذا الحمل الشرع أي معنى؟ المعنى أنه يحيل إلى الخارج فعاملة عن الخارج فعاملة يعني شوف لا إذا قلت هكذا مفهوم النفس مفهوم النفس بالحمل الأول ماذا نقول مفهوم النفس ما نقول قل مفهوم النفس نقول هكذا جوهر للحمل الشافع هذا التعبير صحيح أم خطأ؟ زين يكون صحيح ايضا صحيح ام خطا مفهوم النفس يعني اذا قلنا مفهوم الحمل يعني كحقيقه مفهوميه جوهر ام مفهوم مفهوم صحيح مفهوم النفس ماذا الجوهر مفهوم النفس ام النفس ذاك الذي يحكيه المفهوم مفهوم النفس هنا ما يطلق عليها جوهر لا أنا ما قلت مفهوم الجوهر ما قلت مفهوم الجوهر أكثر مفهوم النفس هي مفهوم الجوهر مفهوم النفس هي كذلك مفهوم لكن أنا العلم العلم. العلم وجوده، العلم كيفه. أجل في الحمد الأول، العلم وجوده والعلم كيفه. الحمد قد نسبه عند المرء حمد شعر من خلال مفهوم من شعر، صحيح؟ واضح الآن؟ يعني تقول العلم كواقعية ماذا يكون؟ كيف ناس ثاني، واضح الآن؟ خلي مفهوم العلم الآن، مثلا مفهوم العلم أولا أين محل من هذا المرفعات أو المستطيلات؟ مفهوم العلم. مفهوم العلم، أنا تدخل هو حجر؟ أنا نفس الدوائر، هذه واقعية أولى، واقعية ثانية، واقعية ثالثة، هذه كلها حيثية مفهوم العلم هذا فاهمة، هو العلم، صحيح؟ ماذا يحكي؟ فيه مفهوم لا يحكي؟ مفهوم لا يحكي خلاص، صحيح؟ كأن قلت امرأة وليس بامرأة، رجل ليس برجل، خطا. مفهوم يعني يحيل إلى دائرة. مفهوم علم ماذا يحكي؟ الطالب يتوقف، يحكي بطاطيس، يحكي ماذا؟ يحكي العلم. العلم، العلم هو نحو وجوده لغاية قيامة. كيف نفسه؟ شيء يا أنا، صحيح أم لا؟ تقول هكذا، مفهوم العلم بالحد الأول. لماذا بالحد الأول؟ لأنه احنا نبتدي على المفهوم، صحيح أم لا؟ علم الحمد الأول إنشاء شيء واقعية. العلم مفهوم العلم يحيل إلى ماذا؟ يحيل إلى ماذا؟ إلى واقعية، صحيح؟ حيثين دماء؟ جية. أما إذا قلت لا، العلم علم نسبة هنا بأي حمد؟ تعجبني أكثر من هذا في التوحيد. يعني وضحناه طريقة طلق ثلاثة، وهذه أجملهم وأخسرهم. قولي نزيد الآن، نزيد الآن ما ركزنا عليها كثير، ما ركزنا عليها نقطة نضيفها. قلنا أن فريد دائرتنا واضحة بما هي محيلة، واضحة بما هي محيطة، واضحة. هذه المفاهيم كواقعيات أي موضح النور. فلنقول مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان ليس باعتبار المفهوم، يعني لا تنظر إلى دائرتي ولا تنظر إلى ما يحيل إليك ولا محيط بحيث، يعني لا هذه ولا هذه ولا هؤلاء. كواقعية مفهوم الإنسان كواقعية، شجر بقر كالشجر كالبقر. لو ما قلت هذا الكلام يعني ما فهمت شيء. مفهوم الإنسان إذا كان واقعيا لا يشير إلى حقيقة، يعني هذه الحقيقة ننظرها كواقعية وك ماذا؟ ظل الواقعية. في الوجود الذهني سنبين إن شاء الله في بحث الوجود الذهني بحث شيق جدا، نبين بأن هذا شاخص وهذا ظل. الفاهمة هي ظل لمن الشاخص، شخص هو العلم. واضح الآن؟ المرآة علم وما ينعكس بها معلومة، ولكن حقيقة واحدة لا. إذا تكسر المرآة يروح كل شيء. إذا ما الفرق بين هذا وهذا؟ قل هذا في بعده المفهوم المفهومي ينقلب فاهما، الفاهم في بعد انظر إلى وجوده ماذا تنقلب؟ علما. حقيقة واحدة لا، حقيقة واحدة محيطة بالحي. أول من شقق بين هذا الأمر هذا الأمر هذا الأمر هذا تشقيق خارق العادة. أول سنبيه ما شاء الله في الوجود الديني، أول واحد اكتشف البعد الأنطولوجي والبعد المفاهيمي لهذا الواقع. يا واقع يا واحد، يعني الفرق بين العلم والمعلوم، علم والمعلوم. ما الفرق بين العلم والمعلوم؟ ما في حقيقة واحدة، لكن إذا نظرنا إلى البعد الوجودي المعلومة هو العلم. إذا نظرنا إلى العلم ببعد مسائل ماذا نقول؟ ما لو مسائل. إذا هذه الواقعية في نظرتنا كواقعية وليس كمفاهيم حاسية مشيرة ماذا تقلبه؟ تكون وجودا لا تكون وجودا. فعلا هناك ولا نقول هكذا دقت جدنا هذا هو احنا كنا العلم احنا نطرق العلم المفاهيم هنا المفاهيم ما هي هكذا اي مفهوم تقول مفهوم الانسان مفهوم الانسان وجود كيف ثبوت بعد ثبوت هو الوجود ونحو الوجود هو نحو الوجود هو كيف عندنا وجود ونحو الوجود صحيح شجره وجود ام لا هو نحو وجودها وجود شجره العلم وجود ام لا ما هو نحو وجوده وجود علمي كيف نفسه قل مفهوم الانسان كيف الوجود والثبوت صحيح مفهوم الانسان في اي حال الحال مصطفى شد اشتبه باعتباره واقعيه نصبح ماذا خلنا من الوجودية قلناها يعني ما حيث حيث ماذا حيث الثبوت ولا مفهوم الإنسان في الحمد الشهر ولا يكون كيف ما يحمد وجود ماذا يكون ثبوت ماذا يكون هذا كان هذا البحث ولا سألكم الدعاء في هذا البحث تحت الأمر ندخل فينا ذا لا تكرر في الوجود اكتبوها جيدا هذه لو طلب عندهم همة وما عندهم دروس كثيرة هذه يعملها في تعرف كم يعملها في 30 صفحة يعطيها المجلة ياخذ 300,000 ثم إذا أعطوه شهرية 5,000 ثم بالفيبرية ما هو الله يشتغل يعني يقول خليها بعض البغض وهذا مصطفى هذه ما تطرقنا يعني إذا بين المسألة في كل أبعادها الأنطولوجية المعرفية كذا كذا تأتي 30 صفحة كافة تبسط البحث 60 صفحة سلام سيد بنمي زوف زوف أكتب خلي الآن نعطي أمثلة نشوف طالب توعى بالمسألة جيدا أم لا هاي أعطونا أنتم أمثلة هاي حيث الله يعطي مثال كنت تذكرون ان اول من فرق بين العلم والمفاهيم نعم سيد ان شاء الله في وجود دين خليها في محلها فتي حلوة طيب ان شاء الله في وجود ديني هناك مدين هذا كله تحت الوجود ديني درسهم مع الانطولوجي ولا يبحثون من بحث معلي يعني الوجود ديني ما ندرس الفاهمة حيث انطولوجي كواقعية فهذا يدرس الشجرة يأتي يدرس الشجرة في علم الصدر الفلسفة المسلمة الدين كان شجرة هذا يسموه المحن الشجرة الدين خلاص مستعدين مستعدين غاية ما قولت لو جئت أول دار كثير من الحيثيات الجيدة ما طرحت لأن الطلب الآن سوى مضبط جيدا المطلب وأنا أقول لكم ما تجدون هكذا تحليلات لا تجدون لا تجدون لا أشكر نفسي لا عاش لله لا تجدون هكذا نقرأ المثل ونطبقه هو نفسي زين طالع ظاهر الوضع كل شيء ها ها الحمد لله لا أنا أعطي أمثلة وشوف طالب يقين أو لا يقين يمشي معي أو لا يمشي معي ها يمشي أو لا يمشي الغول مخيف الغول عدم مثلا صحيح الغول الا العدم الغول مخيف الغول عدم الغول غول في شك ما في شك زين الغول علم جيد نبدأ بالأولى مستعدين ولا تكتبون خلاص إذا تكملوا هذا في خدمتكم. فكر جيد زين صالح، فكر في الأول. الغول غول نسبة له سيد هذه أي حمد لماذا؟ المحمول يمثل الموضوع في ده يصلح ما يصلح؟ يصلح يصلح أنا يصلح المحمول تمثيل لتمثيل الموضوع مرتبتي نعم لماذا؟ لأنه هو إذا جئنا وقيدنا النسبة نقيدها بأي حمد حال الأول هنا بالاصطلاح الأول بالاصطلاح الأول معنى الغول المحمولي هو الغول الموضوع الفقمة فقط فقم الاعتبار الغول الموضوعي مجهول الغول المحمولي مع أعلى فرق هذه سهلة أما إذا قلنا الغول بالحمل الأولي جعل قيدين موضوع ما معنى؟ تركيز على ماذا؟ فرق يعني رحنا إلى الفهمة صحيح أم لا؟ على مستوى الفهمة يحيلك إلى أي شيء؟ إلى عدالة العدم إلى دائرة الخرافة العدم حملة خرافة يعني عدم تقول الغول بالحمل الأولي عدم بالحمل الشهر يعني يحيط يا دائرة الخمسة صحيح الغول مخيف قيد النسبة أولا قول قيد النسبة الخوف هو نفس المفهوم الغول لا إذا حملة خمسة قيد النسبة مرة خمسة يعني الغول محيط بحيثية الغول الخرافي إلا شيء محيط بحيثية هذه الحيثية لماذا نضطر إليها حتى ننوم الطفل ننوم الطفل نسألكم سؤال تنويم الطفل بالغول المصداقي أم بالغول المفهومي مصداقي عندنا مثل في أخ مصطفى في الجزائر يقولون الشاذي مادي يحط لك اختيار يقول هكذا مثل عرفي شاذي مادي قال لي رأسي أديها لي خذها منك عمل هذا المسألة كوبيا مفهومية مصداقية الغول يخيف بمصداقه أم بمفهومه مصداقي لكن مصداقي في أي دائرة بالاعتبار الام تعتبره تستطيع ان تعتبر؟ لا يحق هذا الى ذلك ببركه ماذا؟ ببركه التكوين فتحيث من حيثيه هذه الحيثيه تجعل الطفل يخاف منه اما اذا قلنا لا الذي يخيف هو المفهوم الذي يرعش هو المفهوم ف يعني انا ما عندي تحت الام انها مفهوم الغول لماذا ما تخاف؟ عندها أم لا ما تخاف طفل لا خاف لأنها تعرف أن هذا المفهوم يشير إلى خرافة ولكن المسكين ماذا لا يخاف وهم تعطيه كيان خارجي ثم لا يخاف كنت أدرس في الخميني فلسفة كنت مدرس إفريقي قال لي ما الشيخ لا ليس هو ليس خرافة قلت له في بلادكم في بلادكم إفريقيا موجود لا ليس خرافة عندنا خرافة طب جيد الغول عدم انظر الى النسبة قيد النسبة ماذا يكون حنشأ حن اولي الغول عدم حنشأ لان الغول معناه حياة وخرافي والعدم هو النشدية صحيح حنشأ اما اذا قلنا الغول بالحمل الاولي رحنا الى ماذا الى الفاهمة غول عدم بالحمل الدائرة الخامسة صحيح؟ جيد الآن لا نقول مفهوم الغول بما هو حقيقة به بما هو حقيقة من الحقائق مفهوم الغول مفهوم الغول بما هو حقيقة من حقائق الوجود تقع في الدين ماذا يكون هناك؟ علم وجود ثبوت وجود ذهن يخيف هناك؟ يخيف أو لا يخيف؟ ها؟ لا علم هناك هناك يكشف عن دائرة خام الحمد لله ما شاء الله أدركتم الواقع الآن شود صح عملا شود الآن إذا قلنا هكذا الجزئي جزئي ها نبدأ الجزئي جزئي هذه ماذا يمثل تركيب تركيب صحيح تركيب تام تركيب ناقص لا يهمنا التركيبات محلها اين هذه الخربطه كلها الصحيحه لان التركيب الناقص او التركيب التام يعني قضيه ناقصه قضيه تامه هنا ولا يكون هنا الا اذا كان هنا علم ولا يكون علم اذا كان هناك جوهر يحمل هذا العلم دعنا نحن نرتب على الفاهمة شكلنا هذه هذا التركيب تركيب تام او تركيب ناقص لا يهمنا إذا جئنا مقيد النسبة ما نقول بالحمل أول إجماع في اتفاق على هذا الكلام متفقين قيد النسبة بالحمل أول هذا القلم الآن حتى الحمل الأول ما عنده قال مقطع قلمه قلم والله الآن جيد إذن هذا بالحمل بالحمل الأول هذا اللي هم كله ما يفتحون موقف هنا مفقين جيد أنا نركز على الجزء ليس في نسبة جزء حرف فاهمة إذا ركزنا على المفهومية تحمل أول تحمل نرى نقول الجزئي بالحمل الأول جزئي بالحمل أي حمل بشيء كذا أي جزء الشرع الحمل مفقين مفقين أنا نأتي إلى الجزئي ماذا جزئي علم ثبوت وجود الجزئي هنا ماذا قيد هنا الجزئي هنا هذا المفهوم الجزئي انقلب علم يبقى هنا أم يروح إلى هنا يروح إلى هنا الثبوت أم بعيد علم الحملة علم وثبوت الوجود بين الحمل ترص إذا قلنا لا قلنا معلش تخبرنا مفهوم الجزئي جزئي جزئي ولا ما قلنا الجزئي قلنا مفهوم الجزئي يعني مفهوم يعني الجزئي بالحمل الأول فعلا جزئي جزئي يعني مفهوم الجزئي لا ينطبق على كثيرين يعني مفهوم الجزئي محيط بحيثية ذهنية مفهوم ثانوي منطقي أنه لا ينطبق على كثيرين بالحمل الأول أم بالحمل الشائع السيد يقول بالحمل احنا قلنا حيثيات دينية حيثيات دينية وين واحد جزئية بالحمل الأول جزئية يعني حيثية منطقية حيثية منطقية بالحمل الشاع عن الحمل الأول خرج عن مفهومي ذات مفهومي يعني لم يخرج خرج إلى حيثية منطقية جزئي بمعنى لا يطلق على كثيرين هنا يحيل الى اي دائره من دوائر الخمس الجزئي كما فوق الثالثه شائعا له الحمله ولا مشكله خطا في مشكل جيد ماذا شرك شريك الباري موجود عجلنا بعد شريك الباري موجود كان شريك الباري باطل عدم لا كنا ولم تحتاج الى شيء تشريع الدين الموجوديه يعني واقعيه واقع يمكن أن يكون ممكن أن يكون شريك الباري الذي هو ينتمي إلى دائرة الخامسة من الصراط يكون موجود على واحد. إذن شريك الباري هنا ليس بمعنى الواقعية الخامسة، بمعنى الواقعية الذهنية. واضح الآن؟ واقعية ذهنية. يعني ماذا ينقلبها شريك الباري؟ العلم. يعني تلك الواقعية الموجودة في نفسك هذه عدم أم وجود؟ أقول هكذا الشريك الباري بأي حمل؟ الحمل الشائع. علم بالحملة؟ شائع. وجود بالحملة؟ شائع. ثبوت بالحملة؟ شائع. في تناقض مع الدائرة الخامسة؟ لا ما في تناقض. صحيح لا؟ ما في تناقض. طالب خير يخوى شاشر شونكي خير يستحبيد. شوف الآن طبق على مبنى السيد. وين يمكن السيد رحمة الله عليه ما قدرنا نحل المشكلة؟ رحوا بتعبير آخر، رجحوا بتعبير آخر. المعدوم المطلق، المعدوم المطلق لا يخبر عنه. صحيح؟ لا يخبر عنه، لا يخبر عنه. المعدوم المطلق بالحمل الأولي. صحيح؟ يعني بالحمل الأولي. هو ما قالها، أنا أقول المعدوم المطلق بالحمل الأولي ما معناه؟ بداية. لا ليس بداية، تكون بداية مفهوم، كمفهوم. المعدوم المطلق كمفهوم يعني بالحمل الأولي. فحاملة إذا كان بالأفق يحيل إلى ماذا؟ يحيل إلى ماذا؟ يحيل الدائرة الخامسة. إذا يوحد تقول معدوم المطلق بالحمل الأولي معدوم، صحيح؟ هناك يخبر عنه أو لا؟ لا يخبر عنه. بأي حمل؟ حمل الشهادة. إذا بالحمل الشهادة أخر على الموضوع. هنا دفعنا عن السيد، معقول أم لا؟ بحمل الشهادة قيد إلا لا يخبر عنه. اكتب تحتها بالقلم، اكتب تحتها بالقلم حتى الكتاب عندك هنا أيضا. اكتب بالقلم، اكتب بالقلم هكذا. المعدوم المطلق بالحمل الأولي ما معنى؟ يعني مفهوم. لا يخبر عنه بالحمل ماذا؟ بالحمل الشهر. هذا تصحيح للعبارة، فهمنا للعبارة. سيدي قدم من آخر القلود ما في مشكلة. وبالحمل الأولي يعني المعدوم المطلق إذا قلنا بالحمل الأولي ما معنى؟ دائرة المفاهيم هناك يخبر عنه أو لا يخبر؟ قال يخبر عنه. لو قال والمعدوم المطلق بالحكم، واكتب تحتها ثانية المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني كواقعية من الواقعيات، ماذا ينقلب هناك؟ علم. صحيح؟ والعلم يخبر عنه أو لا؟ يخبر عنه. يخبر عنه بماذا؟ بناءه لا شيء. صحيح؟ إذا هذه ما نستطيع صح. هنا سيد العلماء رحمة الله عليه سبقة قلم، لا نقول أخطاء تأدبا، سبقة قلم. صحيح كما قال الأخ مصطفى البارعة ممكن تشافونه أخطاء، نحن ما نركب على ظهر تشافونه. إذا ما تركب، تركب هنا أخ مصطفى؟ تركب؟ ما تركب. روح إلى قولنا الثالث. ماذا قال؟ وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت. صحيح؟ لا ثابت في الذهن ثابت، يعني لا ثابت بالحملة شائع، يعني كواقعية علمية. ثابت ولا لا؟ أي حمل؟ حمل الشائع، لأنه معقول موجود بوجود ذهني. أما إذا تقول ألا ثابت كمفهوم بالحمل الأول يحيلك إلى ماذا؟ إلى اللا ثابت. ليس إلى الثابت، يحيلك إلى الدائرة الخامسة بالحمل الشائع. تقول لا ثابت بالحمل الأول، لا ثابت بالحمل الشائع. سهلة جدا لو تركزون كثيرا. الجزئي جزئي بالحمل الأول، خذ قيد النسبة. صحيح حملة؟ صحيح. فهم لا كلي خلق بالنسبة حمل الشيخ، لكن هذا بالاصطلاح القيد النسبة الجزئي جزئي، هنا الجزئي في دائرة الجزء هي جزئي فقط بالحمل الأول، هنا قيد النسبة أم قيد الموضوع قيد النسبة، الجزئي كلي قيد النسبة، ما في تناقض ما في تناقض. لكن السيد العلماء خلينا هذا نخرج من قيد النسبة نأتي إلى قيد الموضوع، ماذا نقول؟ الجزئي كمفهوم ماذا ينقلب بالحمل لا كمفهوم الحمل الأول، فالجزئي بالحمل الأول كمفهوم يحيل إلى ماذا؟ بالحمل واضح الآن؟ الجزئي كواقعية في النفس بالحمل الشائع ماذا يكون؟ علم صحيح أم لا؟ ثبوت وجود جزئي في الفلسفة أم لا؟ جزئية الفلسفة أم لا؟ جزئي جزئية ما ليس منطقية لازم تغير الموضوع، مشخص أم لا؟ مشخص بالحمل الشائع، فتقول الجزئي كواقعية علمية بالحمل الشائع، ماذا تقول؟ مشخصون وجودون ثبوتون بالحمل الشائع. السيد أنا ما عمق ما جاء بالأمثلة، إذا كم اصطلاح عندنا بالحمل أو الحمل الشائع؟ اصطلاح يشير إلى النسبة فقط صحيح، واصطلاح يشير إلى البعد المفهومي والبعد الواقعي، في البعد المفهومي أحكام وفي بعد الواقعي أحكام، في البعد المفهومي أحكام تخص المفهوم دائرة والحكاية والحيثية، في البعد الواقعي تخص الوجود صحيح تأتي أحكام الوجود، مفهوم البقرة إذا كان واقعيا من الواقعيات يكون علما، هناك بقر أم علم نورانية صحيح نورانية، هذه البقرة مو نورانية فيها مادة فيها مادة، هذه البقرة هي نورانية كيف توجه هذه النورانية إلى هنا ما. إلى يومنا هذا صعب توجيه المسألة، سيد العلماء يقول النفس تتحد مع البقرة الأفلاطونية والبقرة الأفلاطونية النورانية رائعة جدا، فتكشفها على تكشفها تشارك البقرة الخارجية المادية التعبانة الذي لا تحسن إلى العلم تشاركها فقط في البعد أيضا بقراتهم بقراتهم بقراتهم بقراتهم في أي واحد معهود معهود اشتراك في المعهود سيأتي إن شاء الله في الوجود الذهني أكشي أكشي هذا يتعلم دائما يقول أنا زيد فول زيد فول أخ مصطفى أنا مضيت لك وانت عليك إن شاء الله ها خلاص تمام الدرس القادم ندخل في ثلاثة تكرر في الوجود، إذا كان الوجود متنا يتكرر هنا يتكرر فيما يتكرر.